هتلاقي فين أيامنا، هتلاقي فين أحلامنا، ويرضي مين إن احنا ما نكونش يوم عاشقين. هتلاقي فين أيامنا، هتلاقي فين أحلامنا، ويرضي مين إن احنا ما نكونش يوم عاشقين. ويرضي مين ان احنا ما نكونش يوم عاشقين.